الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، الإخوة يسألون عن التعديلات الدستورية، هل نساهم ندلي بأصواتنا فيها أو نعتزلها؟ هذه المسألة طرحت في مجلس مع إخواني وفقهم الله، عدد من أهل العلم منهم الشيخ محمد حسان والشيخ جمال المراكبي والشيخ عبد الله شاكر ومجموعة من الإخوة، فحدث تجاذب بعض الشيء في هذه المسألة، فكان أمامنا ثلاث خيارات هي أمامكم. أولا أن نعتزل هذه الأشياء التعديلات الدستورية، أو نذهب ونقول لا، أو نذهب ونقول نعم. أظن ليس شيء رابع، إما أن نعتزلها من الأصل ونمكث في بيوتنا، أو أننا نذهب ونقول نعم مع ما فيها من سلبيات، أو نذهب ونقول لا. فكل من بدأ يبدي بعض وجهات النظر في الاعتزال، أو قول نعم أو قول لا. فالذين قالوا لا، قيل هذا مراد العلمانيين والديمقراطيين، لأنهم يريدون إجهاض هذه التعديلات لتعديلات أخرى تتضمن محو المادة الثانية من الدستور، ودائبون ليل نهار الآن للتشجيع على مظاهرة من أجل عدم الاستفتاء على هذه المواد وإلغاء هذه المواد. فقولنا لا معنى أننا نؤازرهم مؤازرة قد تؤول إلى إسقاط المادة الثانية. القول بنعم أو القول بإسقاط الصوت تقوي أيضا لمن؟ للمبطلين. القول بنعم فيها سلبيات أيضا، يعني في بعض بنود الدستور بلا شك عدد من السلبيات، لكن كانت الفتوى بالذهاب من باب اختيار أخف الأضرار، يعني إذا تزاحمت علينا المفاسد وسأقع لزاما في واحدة أختار إذن أخف المفسدتين. وعندنا لذلك عدة أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله. عندنا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، أنا بين أمرين، إما أن تخرق السفينة وإما أن تصادر ويغتصبها الملك، كلاهما ضرر على من؟ على أصحابها. فاختار الخضر أن يخرق السفينة حتى لا تصادر من قبل الملك. كذلك الغلام الذي قتله الخضر، إما إذا عاش سيرق أبويه طغيانا وكفرا، أو يموت والله يبدلهما خيرا منه ويحافظ على إيمان أبويه. فكان الاختيار بإذن الله وبأمر الله قتل هذا الغلام. ثالثا عندنا المرأة التي تخشى ألا تؤدي لزوجها حقا، تخشى ألا تقيم حدود الله، بين ضررين، إما أنها تبقى دينها متضرر أو تفتدي نفسها بالمهر وأيضا مالها متضرر، يعني هي بين أمرين، إما فقدان المال أو فقدان الدين. فاختار الله لها أن تضحي ببعض مالها إن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فكان الجواب منصبا على هذا، ليس المعنى هناك سلامة مطلقة. وأكرر إن هذه القواعد سنحتاج إليها مرارا في الأزمنة القادمة، قواعد الموازنات، موازنات أخف الأضرار، إما أنك تفتي بالاعتزال مطلقا أو أنك توازن بين أخف الأضرار فهذه القواعد سيحتاج إليها مع عمات الشريعة في المرحلة المقبلة في مواطن كثيرة، بل هي ملازمة لنا حتى في بيوتنا. أحيانا أنت ترى ابنك يخطئ وتريد أن تضربه، لكن أحيانا تفكر ممكن أضرب الولد، الولد عنيد ومن صفاته العند ممكن يهرب ويترك البيت ولا يأتيني أبدا، فأنت أحيانا تقول أتركه مع هذا الخطأ اليسير حفاظا عليه من ماذا؟ من أن يمشي بعيدا ولا أدري ماذا يصنع. فقواعد أخف الأضرار معمول بها يعني قتل المنافقين. لماذا امتنع رسول الله عن قتل أهل النفاق قائلا لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وإن رمنا الاستدلالات على هذه القاعدة سنجد أدلة لا حصر لها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إباحة الميت، يعني بفاضل بين أمرين، إما الموت وإما أكل الميت، كلاهما ضرر. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة والميتة حرام، فاخترنا ماذا؟ اخترنا أكل الميت، صح؟ هذا فيما يتعلق بالجسدية. فليس معنى القول بأنك تذهب تثني بصوتك بنعم أننا نقر الدستور بكل ما فيه، ليس هذا المعنى أبدا، بل المعنى اختيار أخف الأضرار والله أعلم. تفضل. أنا أقول لك هذا رأيي مع إخواني، يعني الآن في من فضل الله تعالى، الآن من فضل الله يعني خطوة إيجابية استفدناها في الأزمة الأخيرة والحمد لله عليها، محاولة تجميع أكبر قدر من الدعاء والاتجاهات الداعية إلى الله، والحمد لله قطع في هذا الشوط، قطع في هذا الصدد شوط كبير في تجميع الدعاء إلى الله، والخطى تسير سيرا حسيسا من فضل الله تعالى، يعني من فضل الله أن إخواننا الدعاء إلى الله الذين كان بين كثير منهم تشاحنات بدأوا في التعقل وتفهم الأوضاع التي نعيشها، تفهم الأوضاع التي نعيشها. فحتى إذا كان واحد يرى رأي المسألة ويرى إخوانه الأغلبية على رأيه، أحيانا حتى هو يقول يعني رأي الأغلب ينقل رأي الأغلب وإن كان عنده بعض التحفظ على بعض الجزئيات، حتى نظهر بصورة طيبة اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم، نزل بيان، نزل بيان. لا أنا بليش موقع الآن خربان، لكن في نزل بيان على القناة الرحمة على غيري من القناة. فقلنا عليه اسم؟ لا لا، ليس عليه مسألة، بغي يفهم أن هذه المسألة من مسائل الاجتهاد، لكن هذا الذي غلب على رأي الإخوة. أما تعتزل اعتزل، يعني لا يستنفذ الجهد، لا يستنفذ الجهد في ماذا؟ في الخلافات وفي الجزئيات. يعني كان الأول مثلا قبل هذه الأحداث ممكن شخص يقول ندخل الانتخابات وآخر يقول لا ندخل، وتنشأ حروبا طاحنة تشتت جهد المسلمين. اجعل لها قدرا معينا الآن كسائر المسائل، ما لم تعجبك فتية الفتية فيها خاص، لكن لا تنشي خلافا ولا تضيع وقتا في جدل، واحرص على ما ينفعك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.